شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن مصعب قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن عائشة قالت: لما أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد من صفية بعض ما يريد الرجل من أهله، فقيل له: إنها حائض. فقال عقرى: أحابستنا هي؟ قالوا: إنها قد طافت يوم النحر. فنفر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن مصعب: ما سمعته يذكر، يعني الأوزاعي، محمد بن إبراهيم إلا مرة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب عن الزهري قال: وأخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: والله ما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى قط، وإني لأسبحها. وقالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يترك العمل وهو يحب أن يعمله، خشية أن يستن به الناس فيفرض عليهم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب ما خف على الناس من الفرائض. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا علي بن عياش قال حدثنا محمد بن مطرف أبو غسان قال حدثنا أبو حازم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة قالت: أمرني نبي الله صلى الله عليه وسلم أن أتصدق بذهب كانت عندها في مرضه. قالت: فأفاق فقال: ما فعلت؟ قالت: لقد شغلني ما رأيت منك. قال: فهل أميها؟ قال: فجاءت بها إليه 7 أو 9، أبو حازم يشك، دنانير. فقال حين جاءت بها: ما ظن محمد أن لو لقي الله عز وجل وهذه عنده، وما تبقي هذه من محمد لو لقي الله عز وجل وهذه عنده. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا علي بن عياش وحسين بن محمد قال حدثنا محمد بن مطرف قال حدثنا أبو حازم قال حسين عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت: كان يمر برسول الله صلى الله عليه وسلم هلال وهلال وهلال، ما يوقد في بيت من بيوته نار. قلت: يا خالة، على أي شيء كنتم تعيشون؟ قالت: على الأسودين، التمر والماء. قال حسين: إنه سمع عائشة تقول: إنه كان يمر بنا هلال وهلال، ما يوقد في بيت من بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. فقلت: يا خالة، مثله. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو المغيرة، حدثنا الأوزاعي قال حدثني الزهري وعطاء بن أبي رباح قال حدثنا عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا الزهري عن القاسم عن عائشة قالت: دخل النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مستترة بقرام فيه صورة، فهتكه ثم قال: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله عز وجل. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا الزهري عن عروة عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني وهو معتكف في المسجد حتى يتكئ على باب حجرتي، فأغسل رأسه وأنا في حجرتي وسائر جسده في المسجد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني أبو عبيد قال قالت عائشة دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسرف وقد نفست وأنا منكسة فقال لي أنفست فقلت نعم يا رسول الله ولا أحسب النساء خلقن إلا للشر فقال لا ولكنه شيء ابتلي به نساء بني آدم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا الوليد بن سليمان قال حدثني ربيعة بن يزيد عن عبد الله بن عامر عن النعمان بن بشير عن عائشة قالت أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عثمان بن عفان فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبلت إحدانا على الأخرى فكان من آخر كلام كلمه أن ضرب منكبه وقال يا عثمان إن الله عز وجل عسى أن يلبسك قميصا فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه حتى تلقاني يا عثمان إن الله عسى أن يلبسك قميصا فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه حتى تلقاني ثلاثا فقلت لها يا أم المؤمنين فأين كان هذا عنك؟ قالت نسيته والله فما ذكرته؟ قال فأخبرته معاوية بن أبي سفيان فلم يرض بالذي أخبرته حتى كتب إلى أم المؤمنين أن اكتبي إلي به فكتبت إليه به كتابا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عصام بن خالد قال حدثنا عبد الرحمن بن ثابت ابن ثوبان عمن سمع مكحولا يحدث عن مسروق بن الأجدع عن عائشة قالت شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما وقاعدا ومشى حافيا وناعلا وانصرف عن يمينه وعن شماله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بشر بن شعيب بن أبي حمزة قال وأخبرني أبي قال محمد أخبرني عروة أن عائشة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للوزغ فويسق ولم أسمعه أمر بقتله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بشر بن شعيب قال أخبرني أبي عن الزهري عما يقتل المحرم من الدواب قال الزهري أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم الكلب العقور والعقرب والحدى والغراب والفأرة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بشر بن شعيب قال فحدثني أبي قال قال محمد وأخبرني يحيى بن عروة أنه سمع عروة يقول قالت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم سأل أناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكهان فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسوا بشيء فقالوا يا رسول الله إنهم يحدثون أحيانا بالشيء يكون حقا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرها في أذن وليه قر الدجاجة فيخلطون فيها أكثر من 100 كذبة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بشر بن شعيب قال حدثني أبي عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كسفت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقام فكبر وصف الناس وراءه فكبر واقترأ قراءة طويلة ثم كبر فركع ركوعا طويلا ثم قال سمع الله لمن حمده فقام ولم يسجد، فاقترأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى، ثم كبر وركع ركوعا طويلا هو أدنى من الركوع الأول، ثم قال سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، ثم سجد، ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك، فاستكمل 4 ركعات و4 سجدات، وانجلت الشمس قبل أن ينصرف، ثم قام فأثنى على الله عز وجل بما هو أهله، ثم قال إنما هما آيتان من آيات الله عز وجل لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فافزعوا للصلاة. وكان كثير بن عباس يحدث أن عبد الله بن عباس كان يحدث عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم كسفت الشمس مثلما حدث عروة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت لعروة فإن أخاك يوم كسفت الشمس بالمدينة لم يزد على 2 ركعتين مثل صلاة الصبح، فقال أجل إنه أخطأ السنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بشر بن شعيب قال حدثني أبي عن الزهري قال حدثني عبد الله بن أبي بكر بن حزم أن عروة بن الزبير أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت جاءت امرأة ومعها ابنتان لها تسألني فلم تجد عندي شيئا غير تمرة واحدة فأعطيتها إياها فأخذتها فشقتها باثنين بين ابنتيها ولم تأكل منها شيئا ثم قامت فخرجت هي وابنتاها فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثته حديثها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله عز وجل بها عنه حتى الشوكة يشاكها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائش هذا جبريل عليه السلام وهو يقرأ عليك السلام فقالت وعليه السلام ورحمة الله قالت وهو يرى ما لا نرى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنت والنبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة في مرطها فأذن لها فدخلت عليه فقالت يا رسول الله إن أزواجك أرسلني إليك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أي بنية ألست تحبين ما أحب فقالت بلى فقال فأحبي هذه لعائشة قالت فقامت فاطمة فخرجت فجاءت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فحدثتهن بما قالت وبما قال لها فقلن لها ما أغنيت عنا من شيء فارجعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت فاطمة عليها السلام والله لا أكلمه فيها أبدا فأرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش فاستأذنت فأذن لها فدخلت فقالت يا رسول الله أرسلني إليك أزواجك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة قالت عائشة ثم وقعت بي زينب قالت عائشة: فطفقت أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم متى يأذن لي فيها، فلم أزل حتى عرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكره أن أنتصر. قالت: فوقعت بزينب فلم أنشبها أن أفحمتها، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: إنها ابنة أبي بكر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح قال ابن شهاب: أخبرني محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن عائشة قالت: أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر معناه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة بالليل، كانت تلك صلاته، يسجد السجدة من ذلك بقدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه، ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر، ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المنادي للصلاة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال وأخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. قالت: فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم يا رسول الله؟ فقال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب، ووعد فأخلف. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس قال حدثنا ليث عن يزيد يعني ابن الهاد عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في الصلاة، فذكر مثله. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن خالد بن عمرو ابن عثمان بن عفان وأنا أحدثه هذه الأحاديث أنه سأل عروة بن الزبير عما مست النار، فقال عروة بن الزبير: سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضأوا مما مست النار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي بثوب حبرة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي امرأة من اليهود وهي تقول لي: أشعرت أنكم تفتنون في القبور؟ فارتاع النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنما تفتن اليهود. فقالت عائشة: فلبثنا لياليا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل شعرت أنه أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور؟ قالت عائشة: فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يستعيذ من عذاب القبر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال قال عروة بن الزبير إن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو صحيح يقول: إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يحيى، فلما اشتكى وحضره القبض ورأسه على فخذ عائشة غشي عليه، فلما أفاق شخص بصره نحو سقف البيت ثم قال: اللهم الرفيق الأعلى. قالت عائشة: فقلت: إنه حديثه الذي كان يحدثنا وهو صحيح. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا بقية قال حدثني بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير أن رجلا سأل عائشة عن الصيام فقالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان وكان يتحرى صيام يوم الخميس والاثنين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا بقية قال حدثني بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن أبي زياد خيار بن سلمة أنه سأل عائشة عن البصل فقالت: إن آخر طعام أكله رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام فيه بصل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا بقية قال حدثنا محمد بن زياد قال سمعت عبد الله بن أبي قيس يقول: سمعت عائشة تقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصيام. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو اليمان قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل وملائكته عليهم السلام يصلون على الذين يصلون الصفوف ومن سد فرجة رفعه الله بها درجة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن عبد ربه قال حدثنا بقية قال حدثنا الزبيدي عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يبعث الله عز وجل الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. قال: فقالت عائشة: يا رسول الله، فكيف بالعورات؟ قال: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن عبد ربه قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال: اللهم اجعله صيبا هنيئا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن بحر قال حدثنا عيسى بن يونس حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن القاسم بن محمد عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال: اللهم اجعله صيبا هنيئا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن بحر حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن بحر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت: أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه حين صلى الظهر ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس كل جمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ويقف عند الأولى وعند الثانية فيطيل القيام ويتضرع ويرمي الثالثة لا يقف عندها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سكن بن نافع قال حدثنا صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أتي إليه معروفا فليكافئ به ومن لم يستطع فليذكره فمن ذكره فقد شكره ومن تشبع بما لم ينل فهو كلابس ثوبي زور. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة عن عائشة قالت كنت إذا دهنت رسول الله صلى الله عليه وسلم صدعت فرقه من فوق يافوخه وأرسلت له ناصية. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا ليث عن يزيد بن عبد الله بن أسامة عن عمرو بن أبي عمرو عن المطلب عن عائشة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجات قائم الليل صائم النهار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم قال حدثنا إسحاق بن سعيد يعني ابن عمرو بن سعيد بن العاص عن أبيه عن عائشة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول يا عائشة قومك أسرع أمتي بي لحاقا. قالت فلما جلس قلت يا رسول الله جعلني الله فداءك لقد دخلت وأنت تقول كلاما ذعرني. فقال وما هو؟ قالت تزعم أن قومي أسرع أمتك بك لحاقا. قال نعم. قالت وعم ذاك؟ قال تستحليهم المنايا فتنفس عليهم أمتهم. قالت فقلت فكيف الناس بعد ذلك أو عند ذلك؟ قال دبا يأكل شداده ضعافه حتى تقوم عليهم الساعة والدب الجنادب التي لم تنبت أجنحتها. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال حدثنا هاشم حدثنا إسحاق بن سعيد عن أبيه قال قيل لعائشة يا أم المؤمنين هذا الشهر 29. قالت وما يعجبكم من ذلك؟ لما صمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 29 أكثر مما صمت 30. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان بن داود الهاشمي قال أخبرنا إبراهيم بن سعد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحمى من فيح جهنم فبردوها بالماء. قال إبراهيم لم أسمع من هشام شيئا إلا هذا الحديث الواحد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا المبارك قال حدثتني أمي عن معاذة العدوية عن عائشة أنها أخبرتها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد وأنا أقول له أبقي لي أبقي لي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم قال حدثنا محمد يعني ابن طلحة عن زبيد عن مجاهد عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل عليه السلام يوصيني بالجار حتى ظننت أنه يورثه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا مبارك عن الحسن عن سعد بن هشام بن عامر قال أتيت عائشة فقلت يا أم المؤمنين أخبريني بخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت كان خلقه القرآن. أما تقرأ القرآن؟ قول الله عز وجل إنك لعلى خلق عظيم. قلت فإني أريد أن أتبتل. قالت لا تفعل. أما تقرأ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فقد تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ولد له. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس قال حدثنا حماد يعني ابن زيد عن يحيى عن عمرة عن عائشة قالت لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى من النساء ما رأينا لمنعهن من المساجد كما منعت بنو إسرائيل نساءها. قلت لعمرة ومنعت بنو إسرائيل نساءها؟ قالت نعم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس قال حدثنا حماد يعني بن زيد قال حدثنا منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كأني أنظر إلي أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغنم ثم لا يمسك عن شيء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس قال حدثنا حماد يعني بن زيد عن المعلى بن زياد وهشام ويونس عن الحسن أن عائشة قالت دعوات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر يدعو بها يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالت فقلت يا رسول الله إنك تكثر تدعو بهذا الدعاء. فقال إن قلب الآدمي بين إصبعين من أصابع الله عز وجل فإذا شاء أزاغه وإذا شاء أقامه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا نافع يعني ابن عمر عن ابن أبي مليكة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حوسب يومئذ عذب. قالت قلت يا رسول الله يقول الله عز وجل يحاسب حسابا يسيرا. قال ذاك العرض من نوقش الحساب يومئذ عذب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن سويد بن قيس عن ابن قريط الصدفي قال قلت لعائشة رضي الله عنها أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضاجعك وأنت حائض؟ قالت نعم إذا شددت علي إزاري. ولم يكن لنا إذ ذاك إلا فراش واحد، فلما رزقني الله عز وجل فراشا آخر اعتزلت رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن لهيعة عن أسامة بن زيد عن صفوان بن سليم عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمن المرأة تيسير خطبتها وتيسير صداقها. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا وأراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام، وكان يقول من أراد أن ينام وهو جنب فليتوضأ وضوءه للصلاة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد عن زياد بن نعيم عن مسلم بن مخراق عن عائشة قال ذكر لها أن ناسا يقرؤون القرآن في الليلة مرة أو مرتين، فقالت أولئك قرأوا ولم يقرأوا، كنت أقوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة التمام فكان يقرأ بسورة البقرة وآل عمران والنساء، فلا يمر بآية فيها تخوف إلا دعا الله عز وجل واستعاذ، ولا يمر بآية فيها استبشار إلا دعا الله عز وجل ورغب إليه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا قتيبة حدثنا يحيى يعني بن زكريا عن أبيه عن مصعب بن شيبة عن مسافع بن عبد الله الحجبي عن عروة بن الزبير عن عائشة أن امرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم هل تغتسل المرأة إذا احتلمت وأبصرت الماء؟ فقال نعم. فقالت لها عائشة تربت يداك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعيها، وهل يكون الشبه إلا من قبل ذلك؟ إذا علا ماؤها ماء الرجل أشبه أخواله، وإذا علا ماء الرجل ماءها أشبهه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر بن مضر عن ابن الهادي أن زياد بن أبي زياد مولى بن عياش حدثه عن عراك بن مالك قال سمعته يحدث عمر بن عبد العزيز عن عائشة أنها قالت جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها فأطعمتها 3 تمرات فأعطت كل واحدة منهما تمرة ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها فاستطعمها ابنتاها فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما قالت فأعجبني شأنها فذكرت الذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله عز وجل قد أوجب لها بها الجنة وأعتقها بها من النار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه عن عائشة أنها قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فأرسلت بريرة في أثره لتنظر أين ذهب قالت فسلك نحو بقيع الغرقد فوقف في أدنى البقيع ثم رفع يديه ثم انصرف فرجعت إلي بريرة فأخبرتني فلما أصبحت سألته فقلت يا رسول الله أين خرجت الليلة قال بعثت إلى أهل البقيع لأصلي عليهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث بن سعد عن عقيل عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف 10 الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن إسحاق بن عمر عن عائشة أنها قالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة لوقتها الآخر 2 حتى قبضه الله عز وجل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس عام حجة الوداع فقال من أحب أن يبدأ منكم بعمرة قبل الحج فليفعل وأفرد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج ولم يعتمر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه عن عائشة أنها قالت كنت أحب أن أدخل البيت فأصلي فيه فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فأدخلني في الحجر فقال لي صلي في الحجر إذا أردت دخول البيت فإنما هو قطعة من البيت ولكن قومك استقصروا حين بنوا الكعبة فأخرجوه من البيت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال حدثني عبد ربه بن سعيد عن عمرة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في المريض بسم الله بتربة أرضنا بريقة بعضنا ليشفى سقيمنا بإذن ربنا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عثمان بن محمد بن أبي شيبة قال عبد الله وسمعته أنا من عثمان قال حدثني طلحة بن يحيى الأنصاري عن يونس الأيلي عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63 سنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن محمد قال عبد الله وسمعته أنا من عبد الله بن محمد قال حدثنا حفص عن هشام بن عروة عن عباد بن حمزة بن عبد الله بن الزبير عن عائشة قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بابن الزبير فحنكه بتمرة وقال هذا عبد الله وأنت أم عبد الله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن محمد قال عبد الله وسمعته أنا منه قال حدثنا محمد بن بشر عن زكريا عن خالد بن سلمة عن البهي عن عروة بن الزبير قال قالت عائشة ما علمت حتى دخلت علي زينب بغير إذن وهي غضبا ثم قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحسبك إذا قلبت لك بنية أبي بكر ذريعتيها ثم أقبلت علي فأعرضت عنها حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم دونك فانتصري فأقبلت عليها حتى رأيتها قد يبس ريقها في فمها ما ترد علي شيئا فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتهلل وجهه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن محمد قال عبد الله وسمعته أنا من عبد الله بن محمد قال حدثنا حفص عن داود عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت قلت يا رسول الله ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المساكين فهل ذاك نافعه؟ قال لا يا عائشة إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هارون بن معروف قال أخبرنا ابن وهب قال حدثنا حرملة عن عبد الرحمن بن شماسة قال أتيت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أسألها عن شيء فقالت أخبرك ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيتي هذا اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن إسحاق قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثني شداد أبو عمار عن عائشة أن نسوة من أهل البصرة دخلن عليها فأمرتهن أن يستنجين بالماء وقالت مرن أزواجكن بذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله وهو شفاء من الباسور. عائشة تقوله أو أبو عمار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الجبار بن محمد قال حدثنا بقية عن محمد بن زياد الألهاني سمع عبد الله بن أبي قيس يقول سمعت عائشة تقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصيام. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن إدريس يعني الشافعي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة أنه قال سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم في كم كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت في 3 أثواب بيض سحولية. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن إدريس قال حدثنا عبد العزيز عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال سألت عائشة كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونشا قالت أتدري من نش؟ قلت لا قالت نصف أوقية فتلك 500 درهم فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز قال حدثنا شعبة قال أشعث بن سليم أخبرني قال سمع أباه يحدث عن مسروق عن عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في شأنه كله ما استطاع في طهوره وترجله وتنعله قال فلما قدم أشعث الكوفة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم ما استطاع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز قال حدثنا شعبة عن الأشعث بن سليم عن أبيه عن مسروق قال قلت لعائشة أي العمل كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت الدائم. قلت فأي ساعة كان يقوم؟ قالت إذا سمع الصرخة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز قال حدثنا شعبة قال حدثني سعد بن إبراهيم قال سمعت عروة بن الزبير يحدث عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وأنا بينه وبين القبلة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز قال حدثنا شعبة عن قتادة عن مطرف عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه سبوح قدوس رب الملائكة والروح. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز حدثنا سليمان بن المغيرة عن حميد قال قالت عائشة أرسل إلينا آل أبي بكر بقائمة شاة ليلى فأمسكت وقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قالت أمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقطعت. قالت تقول للذي تحدثه هذا على غير مصباح. قال قالت عائشة إنه ليأتي على آل محمد الشهر ما يختبزون خبزا ولا يطبخون قدرا. قال حميد فذكرت لصفوان بن محرز فقال لا بل كل شهرين. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال حدثنا بهز قال حدثنا شعبة قال حدثنا أشعث بن سليم أنه سمع أباه يحدث عن مسروق عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل قال فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه شق عليه فقالت يا رسول الله أخي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظرن ما إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز قال حدثنا همام عن قتادة عن معاذة أن امرأة سألت عائشة إحدانا تحيض أتجزي صلاتها؟ فقالت أحرورية أنت؟ قد كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نفعل ذلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز قال حدثنا همام حدثنا قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الذي يقرأ القرآن الماهر به مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأه تشتد عليه قراءته فله أجران. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت كانت سودة امرأة ثبطة ثقيلة فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تفيض من جمع قبل أن تقف فأذن لها. قالت عائشة وددت أني كنت استأذنته فأذن لي وكان القاسم يكره أن يفيض قبل أن يقف. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن زرارة بن أوفى أن سعد بن هشام حدثه قال قلت يا أم المؤمنين حدثيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت ألست تقرأ القرآن؟ قال قلت بلى. فذكر الحديث. قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة داوم عليها وكان إذا فاته القيام من الليل غلبته عيناه بنوم أو وجع صلى 12 ركعة من النهار.